الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد توقفنا في بحث حكم الشريعة في الدخان إلى ذكر أدلة العلماء الذين قالوا بتحريم التدخين، والدخان لم يكن معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكننا نعلم أن الإسلام دين شامل لكل زمان ولكل مكان، ومن مظاهر شموله أنه يغطي جميع ما يحتاج إليه المكلفون من الأحكام، إما بالأدلة الأصلية، وإما بطريق الاستنباط، وإما عن طريق الأصول العامة والقواعد الكلية التي تندرج تحتها فروعيات كثيرة. ففي قضية الدخان نستدل على هذا الحكم إما بالأدلة العامة، وإما بقواعد فقهية يؤخذ منها هذا الحكم. أما أدلة القائلين بالتحريم ففي أولها وفي صدرها يأتي قول الله تبارك وتعالى في صفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. والشاهد هنا قوله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والآية جلية واضحة في حل الطيبات وحرمة الخبائث. يقول الشيخ علي الحلبي في كتابه في تحريم الدخان، يقول: ولا يشك عاقل في أن الدخان من الخبائث، لأن الخبث في اللغة يطلق على الرديء المستكره طعمه أو ريحه، وهذا الوصف يعني أن الخبيث هو الذي يطلق على يعني الرديء الطعم والرديء الريح، فهذا الوصف موجود في الدخان. ويزيده توكيدا أو ثباتا تلك المادة النتنة الصفراء التي تترتب أثناء شربه، وقد تقدم الكلام على ذلك من قبله. فهذا أول الأدلة، قوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. فعمت من استدل بهذه الآية استدل بخبث رائحته وخبث طعمه على تحريمه. ثانيا استدلوا بقول الله تبارك وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالآية تبين لنا أن المدخن إن كان غنيا فهو يدخل في دائرة المبذرين الذين قال فيهم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإما أن يكون فقيرا فالفقير يدخل بالتدخين في دائرة السفهاء الذين قال تعالى فيهم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمدخن بين إحدى حالتين، إن كان غنيا فهو مبذر يهدر هذا المال فيما لا يعود عليه بالنفع، وإنما فيما فيه ضرر محض كما بينا الأسبوع الماضي أضراره. وإما أنه فقير ومع ذلك مع فقره الشديد يدخن ويقتطع من قوت أهله وأولاده، وبالتالي فهو يعني مع حاجته إلى المال يبدد هذا المال في هذا الشيء الذي لا طائل من ورائه بل فيه الضرر المحض، فهو بهذا التصرف يدخل في دائرة السفهاء الذين يستحقون الحجر. والله تعالى يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أي نعم. ويقول تبارك وتعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله سبحانه وتعالى كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا يشك عاقل أبدا في أن تعاطي الدخان فيه إضاعة للمال، لا يمكن أن عاقلا يتردد في هذا، أن شرب الدخان فيه إضاعة للمال وفيه إسراف وتبذير، وهذا كله لا يجوز باتفاق أهل العلم. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وهذا الحديث متفق عليه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، يعني ليكف هذه الرائحة الخبيثة التي تصدر عن الثوم والبصل، مع أن الثوم والبصل ليس محرمين، لكن غاية ما في الأمر أن من أكل الثوم أو البصل فليقعد في مسجده في بيته وليصلي في بيته، مع أن صلاة الجماعة واجبة، لكن لأن هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فمن ثم نهي عن أن يقرب المسجد حتى تذهب عنه هذه الرائحة، مع أن يعني من الناحية الطبية الثوم له فوائد والبصل له فوائد، حتى الآن توجد يعني أقراص من الثوم معالجة ما تحدث الريح ولا الانتفاخ ولا هذه الأشياء، لماذا؟ من الفوائد الطبية العظيمة في الثوم وفي البصل، واضح؟ ومع فائدة هي، لكن لنقل الرائحة مع وجود هذه الفوائد كان الحكم الشرعي كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بما لا فائدة فيه أصلا، بل فيه الضرر المحض، يدمر تقريبا عامة أجهزة الجسم ويهدر يعني نعمة الصحة. نعم، فيعني إذا كان هذا في الثوم والبصل مع أنهما حلال، فكيف برائحة الدخان المنتنة العفنة التي تؤذي من يتعاطاها وتؤذي غيره من الناس؟ ولا شك أن رائحة الدخان أشد إيذاء من رائحة الثوم والبصل، يعني أذكر مرة محنة تعرضت لها من أشد لحظات يعني الأذية التي الإنسان وجدها، دائما المدخن مؤذي في كل مكان، مؤذي في كل مكان، يؤذي خلق الله سبحانه وتعالى، يعني الرسول عليه السلام يعني يقول ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق عليك ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، لابد أن يؤذيك، إما يحرق عليك ثيابك. كنت برا يعني في أتوبيس رجل يدخن سيجارة فأحرق لي يعني ثوبي بهذا الدخان، القماش من نوع الصناعي يظهر معين يعني أحرقه، فتذكرت الحديث إما أن يحرق عليك ثيابك يعني حقيقة وليس مجرد ضرب مثل. كذلك كنت مرة أصلي فتليت بجار سوء يبدو أنه كان قد انتهى فورا من دخان سيجارة منتنة خبيثة، فما استطعت أن أتنفس يعني لشعوري بأني معذور فألا أتم الصلاة أن أخرج من الصلاة، فظللت في كل الصلاة يعني أحاول أن كيف أتجنب حتى لا أخرج من الصلاة، حتى فكرت أن أوقف النفس بكفي حتى لا أتنفس هذه الرائحة الخبيثة، تذكرت يعني أن هذا أشد بلا شك من رائحة الثوم والدخان، فما كان في حل غير أن أتوقف عن التنفس بقدر المستطاع، فإذا ركع أتأخر عن الركوع حتى يعني لا أجاوره في حركات الصلاة بقدر المستطاع، كذلك في السجود إلى أن انتهت الصلاة وقد شوش على الإنسان طبعا صلاته أشد التشويش، مؤذي في كل مكان، تجد بمنتهى الاستهتار ورجل يبيع طعام وسندوتشات للناس ومع ذلك في يده أو في فمه هذه السجارة ويتساقط الرماد على طعام الناس، أي أذى أكثر من هذا أنك تأكل فتجد هذا الرماد الخبيث في داخل طعامك وشرابك، واضح؟ ففي كل مكان يتأذى منه الناس، وفي حيث ما وجد يعني يؤذي نفسه ويؤذي الآخرين ويشركهم معهم في التدخين بالإكراه كما قلنا من قبل، يعني كل منا مدخن وغير مدخن، كل منا بتعرض للتدخين السلبي، هو غير مدخن أصلا أنه يكره الدخان لكنه يكره على التدخين بسبب انعدام الذوق والإحساس عند هؤلاء المؤذين ممن لا يعني شعور عندهم ولا احترام لشعور الآخرين، فلا شك أن هذا الوضع من إنسان يكون في وضع يتأذى منه الناس ويتأذى منه الملائكة الذين هم كرام كاتبون، وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم كرام كاتبون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا مؤذي حيث محل يتأذى منه خلق الله تبارك وتعالى، فلا شك أن الإذاء المسلم لا يجوز في الشريعة أبدا أن يؤذى الإنسان يعني المسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما تأذى منه بنو آدم، الملائكة تحب الرائحة الطيبة وتتأذى من الرائحة الخبيثة والمنتنة، كيف إنسان كرمه الله سبحانه وتعالى بالإسلام وبالطهارة وبالنظافة، وانظر كيف حبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الطيب وأمرنا ألا نرد الطيب وحثنا على التطيب في المجامع العامة في صلوات الجمعة لكثرة العدد حتى لا تظهر روائح كريهة، يعني الشريعة حرضتنا على التطيب على الرائحة الطيبة لنحسن إلى مجاورينا لنحسن إلى الملائكة، فكيف أن بمن يستبدلون الرائحة الطيبة بهذه الرائحة الخبيثة، يعني إنسان يتعجب كيف يطيق إنسان أن يتعاطى هذه الرائحة في هذا المكان الطيب، الله سبحانه وتعالى حرم علينا لحم الخنزير حرم علينا أي شيء مؤذي، فكيف إنسان يعني تطاوعه فطرته أن يدخل في فمه حيث موضع الأكل والشراب والنفس يعني هذا الشيء المؤذي. أيضا من هذه الأدلة التي اعتمد عليها من يقول بالتحريم قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقد ثبت بما يقطع به من الناحية الطبية وبإجماع العقلاء والعلماء علماء الطب في كل الأمم مسلمهم وكافرهم أن الدخان يؤدي إلى أخطر أنواع الأمراض المهلكة كالسرطان والسل، ويدمر أجهزة الجسم وكفاءتها بالصورة التي شرحنا الأسبوع الماضي. استدلوا بقوله تبارك وتعالى أيضا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم، وقد قطع الطب الآن بأن الدخان بشروط معينة وفي ظروف معينة يؤدي حتما ولو بعد حين إلى يعني من بدأ مبكرا في التدخين، من بدأ بالتدخين مبكرا سن مبكر خاصة سن المراهقة واستمر لمدة 20 سنة، هذا والله تعالى أعلم يعني يصعب جدا أو يندر أن يفلت من السرطان. وكلما زاد عدد مدة التدخين وكلما دخن مبكرا وكلما زاد عدد السجائر التي يدخنها كلما وطريقته أيضا في التدخين ونوع التدخين طريقة تعاطي الدخان كلما توفرت هذه الأجزاء كلما كان احتمال تعرض للسرطان احتمالا يعني أكيدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم، فإذا استدلالنا بقوله ولا تقتلوا أنفسكم، لا فرق بين ما يقتل النفس في العاجل أو في الآجل، يعني الإنسان يمكن يتعاطى ثم يقتله في الحال ويمكن يتعاطى ثم يقتله على جرعات على مدة بعيدة، فلا فرق في القتل بين أن يكون عاجلا أو أن يكون يعني آجلا. يقول صلى الله عليه وسلم: ومن شرب ثما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا متفق عليه. والدخان يحتوي على سموم كثيرة، ذكرنا أن الدخان يعني فيه الثيانيد الهيدروجين الذي يعدم به المجرمون، الغاز الذي يعدم به المجرمون، يعني لما يكون واحد حكم عليه بالإعدام في فرق بين الإعدام شنقا وبين الإعدام حتى الموت، واضح؟ الإعدام شنقا إذا أعدم شنقا وما خرجت روحه بأي سبب، تعطلت الآلة، انقطع الحبل، أي شيء، خلاص ما ينفذ في الحكم. أما الإعدام حتى الموت، ومن يعرف يعني روايات القذافي بقى وأساليبه في هذا الشيء يعرف هذا تمام، فيعني يصدرون على المسلمين هناك أحكام الإعدام حتى الموت إذا نجا من ولم يمت من المقصرة القديمة، هذه المشنقة اللي فيها الحبل المعروف دي يعلق على شيء عالي ثم يترك حتى يختنق يعني أو ينفصل الفقرات في العنق، ففي هذه الحالة أو ينقطع الحبل الشوكي يعني، ففي هذه الحالة إذا بقي حيا الإعدام حتى الموت يحقن بمادة تقتله في الحال، واضح؟ فمن المواد التي تقتل يعدم بها المجرمون هذه المادة في التدخين كما ذكرنا، أو أكسيد الكربون الذي يخرج من العادم من الشكمان السيارة تماما وداخل نفس شكمان السيارة، ونفس التأثير الذي نرى في الشكمان الترتبات والتراكمات السوداء هذه هي تكون في رئة المدخن بنفس الطريقة القذرة والخبيثة، واضح؟ القطران والزفت والنيكوتين الذي يؤدي إلى الإدمان وكل هذه الأشياء سموم يتعاطاها هذا المدخن وتجلب له هذه الأمراض. إنها هي عملية انتحارية لكن ببطء، عملية انتحارية ببطء يعني تستغرق وقتا كما ذكرنا. أيضا استدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. لا شك الدخان ضرر للنفس وإضرار بالآخرين كما يعني بينا، لكن فرق أن الضرار إيقاع الضرر بالآخر مجازاة له على فعله، أما هذا الذي يؤذي المسلمين في كل مكان بالدخان الخبيث والتدخين السلبي وبالتدخين بالإكراه فهم ما فعلوا له شيئا، وإنما هو يؤذيهم يعني دون مجازاة. ومع ذلك كله لو كابر الإنسان ولم يأخذ بهذه الأدلة وبالحجج فأكون أقل أحوال الدخان أنه من المشتبهات التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقع فيها وقع في الحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أي نعم. أما بالنسبة لهذا نلخص كلام الشيخ علي الحلبي في رسالته حكم الدين في اللحية والتدخين، ذكر بعد ذلك أقوال العلماء في تحريمه، فقال من الشافعية ابن علام شارح رياض الصالحين والأذكار وغيرهما: وله رسالتان في تحريمه، ومنهم الشيخ عبد الرحيم الغزي وإبراهيم ابن جمعان وتلميذه أبو بكر الأهدل والقليوبي والبجيرمي وغيرهم كثير. من المالكية قال كنون محشي شرح عبد الباقي على مختصر خليل: الأكثرون من المتأخرين على المنع والتشديد، منهم العالم المحقق أبو زيد سيدي عبد الرحمن الفاسي، حيث قال: إن الذي ينبغي اعتماده بلا ثنية بلا استثناء يعني ويرجع إليه في صلاح الدين والدنيا مع وجوب الإعلان والإعلام والإشادة في جميع بلاد الإسلام أن الدخان المذكور حرام الاستعمال، لاعتراف كثيرين ممن له تمييز وتجربة بأنه يحدث تفتيرا وخدرا، فشارك أولية الخمر في نشوتها، بداية الخمر في نشوتها. ومنهم الشيخ إبراهيم اللقاني وشيخه الشيخ سالم السنهوري وكثيرون غيرهم. من الحنفية الشيخ محمد العيني، وله رسالة في تحريمه وقد ذكر تحريمه من أربعة أوجه. والشيخ محمد الخواجة وعيسى الشهوي الحنفي ومكي بن فروخ والشيخ سعد البلخي المدني وعمر ابن أحمد المصري الحنفي وأبو السعود مفتي إسطنبول وغيرهم. من الحنابلة، الحنابلة اتفقوا على تحريم الدخان إلا بعض الأقوال الشاذة التي لا يعتد بها. ومن الذين حرموه الشيخ محمد ابن عبد الوهاب والشيخ محمد ابن إبراهيم والشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي وعبد الله أبو بطين وغيرهم. يقول الشيخ علي الحلبي: ومن الطريف أن أحد علماء الإسلام واسمه محمد ابن عبد الله المسوتي كان شديد التنديد بالدخان والمدخنين، حتى إن مؤلفاته التي عرفت عنه كلها في تحريمه، ما ألف كتبا إلا في تحريم الدخان، وهي تبصرة الإخوان في بيان أضرار التبغ المشهور بالدخان، ومنها عقود الجواهر الحسان في بيان حرمة التبغ المشهور بالدخان، وثالثها الإيضاح والتبيين في حرمة التدخين. نعم. ثم يختم الكلام في هذا بذكر قصيدة الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي واصفا شجرة الدخان في منظومته نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والشمة والدخان. يقول: داء عضال ووهن في القوى ولها، ريح كريه مخل بالمرؤات. سنشرح عما قريب إن شاء الله ما معنى مخل بالمرؤات، يعني التدخين مما يقدح في المرؤة. داء عضال ووهن في القوى ولها، ريح كريه مخل بالمرؤات. سألتهم: أحلال هذا الشراب لكم من طيبات أحلت بالدلالات؟ أجاب للقوم: ما حلت ولا حرمت، يعني الشرع سكت عنها. أجاب القوم: ما حلت ولا حرمت. فقلت: لا بد من إحدى العبارات، أنافع أم مضر؟ بينوه لنا. قالوا: مضر يقينا بلا ممارات. فقلنا: فلا شك أن الأصل مضطرد، لأنه الحظر في كل المضرات. أليس في آية الأعراف مزدجر لطالب الحق عن كل الخبيثات؟ إن تنكروا كون ذا منها فليس لكم إلا ببرهان حق واضح ياتي. أنى لكم ذا وأنتم شاهدون بتخدير يليه وتفتير لآلاتي. والنهي جاء عن التبذير متضحا وعن إضاعة مال في البطالات. جاءت بذلك آيات مبينة مع الأحاديث من أقوى الدلالات. فكيف إحراقه بالنار جاز لكم؟ يا قوم هل من مجيب عن سؤالاتي؟ دع ما يريبك هذا اللب عنك إلى ما لا يريبك في كل المهمات. طبعا هو هنا كما نلاحظون لخص أدلة القائلين بتحريم الدخان. الدكتور موسى توفيق الأقطم هو أستاذ مساعد بجامعة النجاح الوطنية، له كتاب التدخين بين الطب والدين. أين جامعة النجاح الوطنية؟ نعم أحسن، في فلسطين. نعم. أيضا في بحثه الرائع في الحقيقة حول التدخين بين الطب والدين ذكر أيضا كلاما قيما جدا في حكم الإسلام في الدخان. يقول: أنزل الله القرآن الكريم لهداية البشرية وبيان الخير من الشر والحق من الباطل، وقد تناول بعض الأحكام تفصيلا وبعضها إجمالا ولم يتعرض للبعض الآخر. فجاءت السنة النبوية المطهرة تبين ما أجمل وتوضح ما أشكل، وكانت حياته صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا لكتاب الله، ونبراسا يحتذى به للصحابة والتابعين ولكل من جاء بعدهم. أما الأمور المستجدة والخاصة بعصر من العصور فقد تركت ليعرف حكمها من خلال القواعد الشرعية العامة، ويتولى الفقهاء بيان حكم هذه الأمور. طبعا لم يرد نص صريح يتعلق بحكم الدخان، سبب منطقي وهو أنه لم يكن قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أسأل، يعني تخيلوا كده، يعني الصحابة تتخيلوا، هل يمكن أن تتخيلوا أن عمر بن الخطاب مثلا يدخن؟ تتخيلوا أن وكر أبو عبيدة بن الجراح قلب ينفث أشد النفور ويشمئز إذا تخيل بقى، يعني حذيفة بن اليمان أو أبو هريرة أو هؤلاء الأطهار الأشراف الكمل، علي بن أبي طالب، هؤلاء المجاهدون، هؤلاء العباد، هؤلاء العلماء والفقهاء والفضلاء والذاكرون، هل يتخيل أحد منكم الإمام أحمد أو الشافعي أو ابن تيمية تجد في قلب قشعريرة؟ كيف أصلا يرد هذا الاحتمال على بالنا؟ فهذا لا يليق أبدا طبعا، على الأقل بذوي المرؤاة مثل هذا الفعل السيء القبيح، وهو أن يتلبس الإنسان بهذا التصرف يعني الخبيث. نعم، فالأمور المستجدة تعرف من أحكامها من خلال القواعد العامة، فما يصح أبدا واحد يقول التدخين لم يرد نص بتحريم في القرآن والسنة فكيف نتركه؟ معنى ذلك بأن نترك الناس تتعاطى الحشيش والماريجوانا والكوكين وهذه المخدرات وعقاقير الهلوسه مع الأضرار الخطيرة التي قد تفوق الخمر بمراحل، ثم نقول الأصل في الأشياء الإباحة ولم يرد نص بتحريم هذه الأشياء؟ يعني هذا خدمة عظيمة جدا لأعداء الدين في تدمير شباب المسلمين وقوة المسلمين واقتصاد يعني المسلمين. فيما يتعلق بتحريم الدخان أو يعني الأدلة التي يعني ذكرها العلماء، ويعني أكثر العلماء فيما مضى كانوا يقولون بالتحريم، كلما تقدم الزمن يتتكاثر جمهرة العلماء الذين يعني ينادون بتحريم الدخان. لماذا؟ السر واضح جدا، التقدم العلمي، الاكتشافات الطبية بدأت تتقدم وتمضي قدما في هذا المجال بحيث الأضرار تزداد وضوحا، فيحمل قول من قال بالإباحة فيما مضى على أنه ما كانت اكتشفت بعد، لأن الأمر حصل في سنة 1000 من الهجرة كما بينا من قبل، فطبعا ما كانت ظهرت الأضرار كشأن أي شيء جديد يظهر، إلى أن البحوث العلمية طبعا الآن تقطع يقينا بخطر التدخين على الصحة، وهذا أمر عجيب يتفق عليه وعليه إجماع من العقلاء من كل الأمم وليس المسلمين فحسب. يعني أنا عندي بحث كبير لكن ما أحضرته معي، صدر عن الأمم المتحدة، هيئة المنظمة الصحة العالمية، بحث كبير كل المؤلفين من علماء المسلمين، هم يفرحون جدا ما يجدوا علماء المسلمين لهم هذا الباع في قضاء على هذه الأشياء، لأنهم يعني يحسدوننا على أن الإسلام حمانا من كثير من الشرور، لكن العجب كيف ترك المسلمون هدي الإسلام وغرقوا في الدخان بحيث تفوقنا على الكفار في هذا المجال. الآن الخط السائد الآن، ونرجو أن القردة الذين يقلدون الغرب في كل شيء يقلدونهم في هذه الحسنة. الآن الدخان بدأ ينحسر حصارا سريعا جدا في الغرب، يعني في أمريكا الآن حرب ضارية على الدخان، كلينتون نفسه يقود هذه الحرب بإجراءات شديدة القسوة على شركات التدخين، إيقاف الإعلانات، يعني في كل مكان الآن في الغرب في أوروبا وفي أمريكا الآن بدأوا ينتبهون لمخاطره، وأصبحت الموضة الآن الاتكاف عن التدخين. فيا ليت القردة والقرى ذاتية يعني يكفون عن عمل عجين الفلاحة. يعني فيذكر هنا أدلة الذين قالوا بالتحريم. قال أولا المضار الكثيرة التي لا تحصى للتدخين، فقد استعرضنا الأمراض الكثيرة المتسببة عنه، والتي تشمل أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والدوري والعصبي والتناسلي والبولي، فضلا عن أنواع السرطان المختلفة التي ثبت قطعيا بأنها متسببة عن الدخان. تعلمون طبعا المناهج العلمية الحديثة في الغرب والتقدم الطبي الفائق، يعني هذا لم يرى في أمريكا أو أوروبا، التقدم الطبي متقدم جدا، فحينما يقولون قطعيا هذه كلمة لا تقال تبهللة، وإنما تقول بعد دراسة أكيدة وبحوث يعني واستقراء شبه تام لهذه الحالات. نعم، يقول فضلا عن أنواع السرطان المختلفة التي ثبت قطعيا بأنها متسببة عن الدخان، والإسلام ينهى عن إلحاق الضرر بالنفس سواء كان دفعة واحدة أو بالتدريج، يقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فعموم الآية يدل على تحريم كل ما يهلك ويلحق الأذى والضرر بالنفس. وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والمدخن يسعى في قتل نفسه، وقد رأينا الوفيات ومعدلاتها المتسببة عن التدخين وأثبتناها بالأرقام والجداول في الفصول السابقة. وربما ينطبق على المدخن الذي يتناول، ماذا يتناول؟ يتناول القطران والنيكوتين وأول أكسيد الكربون والفينول والبنزين والهيدروكربونات المختلفة من خلال تجارته، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، وهذا رواه الشيخان. ولا يستطيع أحد أن ينفي أن هذه المركبات من السموم القاتلة، من السموم القاتلة. لكن بس المسألة أن يعني جرعة النيكوتين الموجودة في سيجارة واحدة لو تم فصلها وحقنت بالوريد تقتل المدخن في الحال، تقتله في الحال. لكن رحمة الله سبحانه وتعالى طبعا هذا الكيان البشري في أساليب كثيرة في المقاومة، تعاطي السيجارة عن طريق الدخان طبعا إلى أن يصل إلى الدم بتكون طبعا النسبة قلت جدا، واضح. لكن مع المدى البعيد تؤثر ما ذكرناه من قبله. وقد نص الفقهاء على تحريم أكل السموم والتراب وكل ما فيه ضرر حفظا للصحة. قال النووي في الروضة كل ما أضر أكله كالزجاج والحجر والسم يحرم أكله، وكل ما هو طاهر لا ضرر فيه يحل أكله إلا المستقذرات. هذا هو أولا المضار الكثيرة التي لا تحصى للتدخين. ثانيا أنه ليس من الطيبات، وما دام أنه ليس من الطيبات فهو من الخبائث، ولا يوجد مدخن واحد يقول بأنه من المستطابات. حاولوا كثيرا صنع سجائر مخلوطة بروائح معينة حتى تحد من الرائحة الخبيثة للدخان، لكن لا حيلة في ذلك، واضح. فهم يعترفون بالرائحة النتنة والقذرة التي تتواجد في أفواه هؤلاء المؤذين من المدخنين. فيقول الدكتور الأقطم ولا يوجد مدخن واحد يقول بأنه من المستطابات. هل الدخان رائحته مثل المسك والعنبر والمسك مثلا والياسمين والفل وكذا وكذا من الروائح العظيمة الطيبة؟ كلا، ما يقول أحد إنهم من المستطابات. الجميع متفق على أن رائحته خبيثة ومؤذية، فرائحته تؤذي الناس في اجتماعاتهم ومنتدياتهم، ولهذا لجأ كثير من الدول إلى منع التدخين في المواصلات العامة وفي المؤسسات والأماكن العامة لأنه يؤذي الناس برائحته الكريهة. يقول صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وبكل تأكيد فإن رائحة الدخان أكثر إيذاء من رائحة البصل والثوم. ويقول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، والدخان خبيث لا شك في ذلك. والقاعدة الشرعية بخصوص الأطعمة أن كل طيب ونافع حلال وكل خبيث وضار حرام. والدخان يؤذي الناس في أماكن اجتماعهم وفي المساجد، كما أن رائحته تؤذي الملائكة الأبرار. نتعرض الآن لاقتباس عارض نقتبس سياق الحديث مؤقتا لأنه يناسب إيراده هنا من كتاب المروءة وخوارمها للشيخ الفاضل والباحث الموهوب الشيخ أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمان. في هذا الكتاب الرائع والمبتكر المروءة وخوارمها نشر دار ابن عفان، المروءة وخوارمها كتاب رائع في الحقيقة، يذكر من الخوارم المروءة يعني الأمور التي تقدح في مروءة الإنسان وبالتالي تؤثر في شهادته، لا تقبل شهادته وتؤثر في عدالته. شرب الدخان والقهوة في السوق أو على مصاطبها، والمصطبة مكان اجتماع الغرباء. قال عنه الشبرملتي في حاشيته على نهاية المنهاج بالنسبة لشرب الدخان والقهوة في السوق أو على المصاطب، يخل بالمروءة وإن كان المتعاطي لذلك من السوق الذين لا يحتشمون من ذلك. ثم يقول الشيخ مشهور تعاطي الدخان من الخوارم لأنه حرام. تعاطي الدخان من الخوارم، طبعا خوارم المروءة لا يشترط أن تكون حراما، ممكن شيء يكون من خوارم المروءة ومع ذلك لا يكون حراما، كالأكل في الطريق مثلا إذا كان العرس يمج ذلك. نعم، تعاطي الدخان من الخوارم لأنه حرام. تأملوا هذه الكلمة، يقول فإن الدواب تأنف منه. أنا قلت لكم حاولوا أن تجربوا، قرب سيجارة إلى ماذا؟ قل إلى الخنفساء التي تقترب من الجعل والنجاسات، إلى الصرصار. تقرب السيجارة إلى الكلب أو القطة انظر كيف تفعل، هل يطيق الحمار إذا أدخلت السيجارة في فمه أن ضع كده السيجارة جرب وانظر ماذا يفعل، سينفر أشد النفور. البهائم تستخبثه والدواب تنفر من رائحته، النحل لا يستطيع أن يقترب من شجرة الدخان أبدا. نعم، فيقول هنا تعاطي الدخان من الخواريم لأنه حرام، فإن الدواب تأنف منه ورائحته كريهة تؤذي بني آدم، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم كما في صحيح مسلم، فضلا عن مضاره الكثيرة. فهو لا يتعاطى إلا على وجه يشين عند أهل الدين، ولكن ابتلي به العوام فصار بعضهم يبدأ به عند التحلل من الصيام قبل الشراب والطعام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، منظر المدخن وهو يتلهف شوقا لا إلى أذان المغرب ليصلي المغرب مثلا ويعمر بيت الله، ولا كما يفعل. الحديث قال الصائم لفرحتان، يفرح الصائم بالطعام والشراب، عند الإفطار يفرح شعور فطري حاجته إلى الطعام والشراب فيفرح عند الإفطار ويفرح عند لقاء ربه، أما هذا فإنه يتحرك شوقا إلى المدفع، بيسميه المدفع مش الأذان، إلى هذا المدفع كي يعني ينطلق إلى تعاطي هذا المحبوب الذي هجره طوال النهار وشق عليه ذلك جدا، فيبادر إلى التدخين. وهذا الكلام ليس فيه مجازفة، أنتم تعرفون هذا من أحوال المدخنين، أنه كل هم أن يعني يفطر على، ومنهم من يترك الصيام لأنه لا يفطر عن الدخان، والعياذ بالله وصلت الفتنة إلى هذا الحد، يعني يترك الصيام فريضة الصيام يهجرها لأنه لا يقوى على مفارقة هذا السم القاتل. يقول أما القهوة فهي حلال ولا شيء على شاربها، وقد تعرض لها الفقهاء. طبعا القهوة والشاي والحاجات اللي تحتوي على الكافيين هذه طبعا لها تأثيرات ضارة صحيا، لكن ما يقوى أحد أن يقول أنها حرام طبعا، لكن لها الكافيين بيعمل برضه نوع من الاعتماد، يعني موجود فين؟ موجود في الشوكولاتة التي تعطى للأطفال، الشوكولاتة أو الشاي أو القهوة أو الكاكاو، هذه كلها فيها الكافيين. أما القهوة فهي حلال ولا شيء على شاربها، الكوكاكولا طبعا والبيبسي كولا أيضا فيها هذه المواد المنبهة يعني تسهر أيضا. أما القهوة فهي حلال ولا شيء على شاربها، وقد تعرض لها الفقهاء، وظن بعض الفقهاء وهو الشيخ مرعي الكرمي أن ما قالها للحرام فأخطأ ظنه وطاش سهمه. ثم يقول فائدة، يجتمع الأسافل والأراذل هذه الأيام في القهاوي، يعني القهوة مأخوذة من إيه؟ كلمة القهوة مأخوذة من القهوة يعني شرب القهوة، كانوا يجتمعون فيها في البداية ليشربوا المقاهي، والأسف الشديد يعني المقاهي مناظر المقاهي بالذات في الصيف شيء مؤلم جدا، يعني ما أظن موجودة في غير بلاد المسلمين للأسف الشديد، فمنظر الحقيقة سيء جدا، يعني هؤلاء أمة محمد عليه السلام الذين يجتمعون في المقاهي بهذه الصورة يقتلون الوقت، وهم يقتلون أعظم نعمة أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه، أو يلعبون الكوتشينة والدومينو وهذه الأشياء، أو يشربون الدخان ويتعرضون للمرة، وهذا الأذى الذي ليس في أي احترام لحق الطريق. هذا المنظر حقيقة من أبرز مظاهر تخلفنا وتراجعنا وكون الأنف في أذيال الأمة، لأن هل هذا يكون حال المسلم الذي يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام فإذا فراغت فانصب وإلى ربك فارغب؟ هل هو حال المسلم الذي قال نبيه عليه السلام له نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ؟ هل هكذا ينفق الوقت وتضيع الصلاة، يعكفون أمام العجل الفضي وأمام اللعب بهذه الأشياء والورق والتدخين وغير ذلك؟ يقول يجتمع الأسافل والأراذل في هذه الأيام في القهاوي، ولا يدخلها من كان ذا مروءة وخلق ودين كما قال القاسمي في قاموس الصناعات الشامية، ويرحم الله الشيخ العالمي حيث يقول في نصيحة واحذر دخولك للقهوات إن بها جل الفواحش مع كذب وغيبات، كم قهوة أصبحت للهو جامعة وكم بلايا بها لأهل الديانات، كمحنة شغلتهم عن بيوتهم وعن صلاة وأولاد وطاعات. وذكر الشيخ محمد راغب الطباخ في كتابه إعلام النبلاء جملة من المنكرات في بيوت القهوات، وبين حل شرب القهوة وأنها ليست مسكرة ولا مضرة لا في البدن ولا في العقل ولا مكروهة. طبعا في زمنه لكن بالتقدم العلمي الطب طبعا الآن بيشير لأضرار سيئة للكافيين أو أي مادة تحتوي على الكافيين، لكن ما أقول أنها تصل للتحريم، لا أقول أنها تصل للتحريم. ثم يقول فائدة، شيخ مشهور يقول فإذا كان الناس قديما يأنفون ممن يشرب الدخان وكان الشباب يخجلون من التظاهر بذلك، يعني عايز يشير إلى أن حصل عندنا الآن نوع من التطبيع مع المعاصي، تطبيع مع هذه المفاسد وهذه الأذية. يقول كان الناس قديما يأنفون من شرب الدخان ممن يشرب الدخان وكان الشباب يخجلون من التظاهر بذلك، فها هو المازني في خيوط العنكبوت يسرد بعض ما حدث له أثناء تجربته لشرب الدخان في شبابه مع أصدقائه من التلاميذ، فيقول إذا شاقنا الدخان واشتهينا أن نقلد الرجال اكتتبنا بالملاليم، يعني عملوا اكتتاب الشباب فيما بينهم بالملاليم، كل واحد يساهم بما يستطيع من الملاليم، وجمعناه خرشا نبتاع به علبة فيها سجائر نقتسمها بالحق ونبغي له مكانا غير مطروخ ندفنها فيه كما يفعل الحشاشون الآن، حتى إذا صارت أعقابها على الأرض ذهبنا نمحو أثر التدخين من أصابعنا وأفواهنا، فأما أيدينا فنغتلها ونفركها ونكاد نسلخ جلدنا من شدة عنق يعني الرائحة بالجلد، وأما أفواهنا فنعالجها بالقرنفل أو السنسن، والأول أفضل لأنه أرخص، ثم يقبل بعضنا على بعض يعملوا اختبار بعد ما يضع القرنفل في الأسنان، يعملوا اختبار هل الريحة تظهر ولا كي لا يكتشفها أبوه مثلا إذا ذهب إلى البيت أو إذا جلس في مجلس، يقول وأما أفواهنا فنعالجها بالقرنفل أو السنسن، والأول أفضل لأنه أرخص، ثم يقبل بعضنا على بعض فهذا يفتح فمه على آخره وذاك يمد أنفه ليشم به حتى نطمئن، وهيهات هيهات أن يطمئنوا على أن الرائحة ذهبت، فما كنا نجرؤ مع ذلك كله أن نخاطب أهلنا من قرب لئلا يشموا رائحة الدخان. ومثله أحمد الشرباصي في كتابه ذكرياتي عن التدخين ضمن كتابي محاضرات الثلاثاء، ولعل هذا ما زال عند من عندهم مسكة من ذوق أو مروءة أو خلق أو أدب أو دين، اللهم احفظ ذلك علينا واطرد الشيطان من بيننا. انتهى كلامي في هذه الفائدة يعني العابرة. نعود إلى الأدلة التي ذكرها الدكتور الأقتم، يقول أيضا بعدما ذكر الدليل الأول المضار الكثيرة التي لا تحصى للتدخين، ثانيا أنه ليس من الطيبات، ثالثا أنه تبذير لمال الأمة والأفراد، فقد لاحظنا الخسائر الهائلة التي تقدم بالمليارات التي تنجم عن التدخين، وأنا لم أذكرها اختصارا للوقت فقط. نعم. فضلا عن الخسائر الفردية، إذ يحرم المدخن أولاده قوتهم اليومي من أجل شراء سجائره، الإذلال إذلال السجائر للإنسان، تجد المتسول يسأل الناس المال فإذا ما أعطوا مالي طب سجارة أعطيني سجارة، سجارة كأنها سجارة لله، صدقة السجارة صارت صدقة. أي نعم. تجد الرجل ممكن يخرج في منتصف الليل، يعني أنا يعني سمعت بواب في إحدى العمارات يتكلم عن امرأة اتصلت به بالاتصال الداخلي، يعني اكتفول يعني اتصلت به عن طريق أو قضاته في بعد منتصف الليل في حوالي الساعة الواحدة مساء، بتقول له لازم الآن تروح تجيب لي علبة سجاير نوعها كذا مش موجود لازم، يعني وظلت تصرخ فيه بعصبية شديدة جدا انه لابد الان ان يأتي لها بهذه الليل. بعض الناس ممكن ينزل من يعني في منتصف الليل ويجوب الشوارع ويهيم بحثا عن التجارة من شدة الإذلال، هذا واقع طبعا احنا ما يعني نفتري على هؤلاء الناس. نعم. وهذا الفقير المسكين الذي يقتطع من القوت اليومي القوت الاساسي لاولاده واهله ويذهب لي يعني يحرق المال في هذا العبث وهذا الاذى. عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال، وهذا رواه البخاري. وعن ابي برزه الاسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه وعن علمه ما فعل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وعن جسمه فيما ابلاه، وهذا حديث حسن صحيح رواه الترمذي في سننه. طبعا من الخسائر التي تنجم عن التدخين الخسائر التي تلحق بالامه من جراء الحرائق المتكرره، لا شك هذا من الاشياء المعروفه ايضا، كم من حرائق رهيبه حصلت بسبب عقد تجاره القي في قش مثلا فاشعل غابات ومزروعات ومحاصيل، وهذه الحرائق لا تكاد تخلو منها سنه من السنوات. كذلك الحرائق في السجائر التي تنجم عن الايه الحرائق في المنازل والمؤسسات والمواصلات العامة أو فنادق، وهذه الأشياء معروفة. قال تعالى أيضا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فالمدخن لربه كفور لأنه مبذر، ويكفي كلمة إخوان الشياطين إخوان الشياطين. وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رابعا يستدل هنا بمبدأ سد الذرائع، يقول فالتدخين مفتر ومخدر، وهو مقدمة لشرب الخمر وتعاطي الحشيش. وهذا أيضا من الحقائق الطبية المعروفة تماما أن التدخين هو بوابة الولوج إلى عالم الإدمان، يعني يندر جدا أن تجد مدمنا لم يدخن أولا. ولم أرى حتى الآن من يشرب الخمر أو الحشيش ولا يدخن، فالذي يحصل في كثير من الحالات أن يبدأ الشخص بالتدخين ثم يشرب الخمر وبعدها يتعاطى الحشيش وغيرها من المخدرات. وقد لاحظنا الترابط الوثيق بين الخمر والحشيش من جهة والدخان من جهة أخرى، وذلك في فصل سابق في بحثه. خامسا استدل بأصول الشريعة وقواعدها، يقول هناك قواعد كلية تندرج تحتها أحكام كثيرة، منها قاعدة لا ضرر ولا ضرار، والدخان فيه ضرر بالنفس والمال وفيه إضرار بالغير لا شك فيه. ثانيا قاعدة الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، والأصل في الأشياء الضرة التحريم، والتدخين ظاهر ضرره لكل ذي بصيرة. أين؟ ثالثا قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وفي تعاطي تبغي مفاسد ومضار عظيمة لا تخفى على أحد. طبعا هذا إذا كان في تدخين منافع، فهو ليس في المنافع أصلا. رابعا إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، يعني بفرض أن التدخين فيه حلال وفيه حرام، يغلب الحرام متى ما اجتمع واستوي، فطبعا هذا فرض نظري. نعم. ثم ذكر أن التدخين قد حرمه عدد كبير من العلماء، وذكر يعني طائفة من هؤلاء العلماء. ثم قال لقد أثبت العلماء من خلال تجاربهم على الإنسان وعلى الحيوان بأن المواد الموجودة في التبغ تسبب التفتير والتخدير، فهو مخدر مفتر، ولكنه ليس بمسكر لمن تعود عليه، وقد يذكر من تعطاه أول مرة، والخمر محرمة وإن كانت فترة واحدة لا تذكر. يقول الدكتور كوب كبير الجراحين في وزارة الصحة الأمريكية، والذي يتزعم منذ عام 1984 حملة للقضاء على التدخين في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2000، إن النيكوتين الموجود في التبغ هو مخدر من الناحية الكيميائية والوظائفية، وله خاصية الإدمان مثل الهيروين والكوكايين. وقد أصبحت لدى الباحثين والعلماء قناعة لا يثورها شك بأن نيكوتين السجائر يسبب الإدمان، وذلك لأنه يولد في جسم المدخن قوة تحمل للنيكوتين، كما أن المدخن يقاسي كثيرا عندما يقلع عن التدخين مثل ما يقاسي المدمن للمخدرات إذا أقلع عنها. يقول صلى الله عليه وسلم ألا إن كل مسكر حرام وكل مخدر حرام، وما أسكر كثير فقليله حرام، وما خمر العقل فهو حرام. أي نعم. وقال عمر رضي الله عنه والخمر ما خامر العقل، كما يدخل في عموم حديث أم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. ثامنا أن في الدخان تشبها بأهل النار عندما يخرج الدخان من أفواههم وأنوفهم، كما أنه يعتبر من مخلفات الكفار والمستعمرين، كما بين النبي عليه السلام في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه. قال اليهود والنصارى، قال فمن؟ فكل الشرور تأتينا من اليهود والنصارى، التبرج يأتي من اليهود والنصارى، التدخين أتانا من اليهود والنصارى، وهكذا كل فساد يأتي من قبلهم. نعم. وقد رأينا فيما مضى تاريخ زراعته وانتقاله إلى العالم الإسلامي من دول أوروبا، كما لوحظ بأن السجائر التي تباع في الدول يعني التي تسمى النامية تحتوي ضعفي كمية القطران والنيكوتين الموجودة في مثيلتها في أوروبا. يعني هم الغرب بيتعامل معنا أننا مقلب للنفاية، مقلب النفايات، سواء النفايات النووية أو النفايات الموجودة في السجائر، هم هذه النظرات لنا. وعدو الله الخبيث نتنياهو صرح في بداية تسلمه لرئاسة الوزراء، قال يعني قال كلمة وما في سمعنا واحد من حكام العرب يعني خلى عنده شوية يعني ايه كرامة، ورد حتى كلمة كده يعني مجاملة للشعوب لما قال ان العرب عبارة عن نفايات بشرية، هذه نظرته وهو شخصية رسمية. يقول في بعض حديث ان العرب نفايات بشريه. فتخيل بقى ان مثل هذا الخبيث المخبث النجس المشرك عدو الله ورسوله عليه السلام يعني يصف اشرف امه وخير امه خيرات الناس بانهم نفايات بشريه والعياذ بالله. فيعني لاننا تخلينا عن ديننا فحق لمثل هذا الخبيث ان يتطاول هذا يعني التصور وهو يرانا بهذه الصورة التي نحن عليه. فمن هذه من خلال هذه النظرة إلينا يأتون بهذه الأشياء. الدكتور عبد الصبور شاهين حفظ الله تعالى له تعليقات على هذه النقطة، يذكر أن اتحاد الأطباء البريطانيين كان وراء تشجيع ملكة إنجلترا لشركات الدخان البريطانية على تصدير سمومها لدول العالم الثالث. يقول هذا مثال يحتذى في الجراح الباكستاني الدكتور إدريس خان. دكتور إدريس خان جراح باكستاني، وهو أحد أربعة جراحين مشهورين في مستشفى الأمير تشارلز في لندن. هذا الجراح الباكستاني الكبير ما زال حتى الآن يرفض من ناحية المبدأ مناقشة أي مريض لا يوافق على ترك التدخين أولا قبل الكشف أو البدء في العلاج. يعني يشترط المريض الذي لا يقبل التراجع عن التدخين غير مستعد ان يتحاور معه، لابد اولا المريض المدخن ان يكف عن التدخين ويتعهد بذلك. يقول يرفض من ناحية المبدأ مناقشة اي مريض لا يوافق على ترك التدخين اولا قبل الكشف او البدء في العلاج. ليس هذا فقط، ولكنه ايضا يرفض اجراء اي عملية جراحية لمريض قبل تعهد هذا المريض باقرار كتابي بالاقلاع عن التدخين لمدة 3 شهور على الاقل قبل موعد العملية، إلا إذا استدعت الظروف إجراء العملية فورا في الحالات الحرجة فقط. الغريب أن الضجة حول هذا الطبيب الباكستاني لم تهدأ بعد، ولكن اتحاد الأطباء الإنجليز أصدر بيانا يؤيد فيه الطبيب الباكستاني متجاهلا الزوبعة التي أثيرت حوله، رغم أن الرجل يعلم ويعلم معه اتحاد الأطباء البريطانيين أن وراء تشجيع ملكة إنجلترا لشركات الدخان البريطانية، يعني ملكة بريطانيا تشجع شركات الدخان البريطانية على تصدير سمومها لدول العالم المسمى الثالث، أن وراء ذلك هدفا اقتصاديا خطيرا هو زيادة عدد المدخرين في العالم الثالث على حد تعبيره، زيادة كبيرة تقدر بنسبة 33%، بينما انخفض التدخين بشكل واضح في البلاد الغربية حيث أقلع 1 من كل 4 مدخنين عن التدخين في الدول الغربية كما تشير الإحصائيات الأخيرة. وكانت ملكة إنجلترا قد قررت منح جائزة التصدير الأولى، ملكة بريطانيا أعطت جائزة التصدير الأولى لشركات الدخان، مما حدا بإحدى المجلات الطبية الإنجليزية اللي هي مجلة لانسيت، إلى أن تنشر مقالا تتهم فيه الملكة بمنح شركات التصدير وسام التصدير عام 83، مما يعد كارثة أخلاقية حيث في ذلك التشجيع على تسميم البلاد المصدر إليها الدخان ونشر الموت بين أهلها. يعني بالنسبة لنا نحن يصدروا لهم النيكوتين والسموم ما في مشكلة، وبيرفعوا نسبة القطران والنيكوتين في السجائر المصدرة إلى بلاد المسلمين، واضح؟ أما عندهم فرقابة صارمة والتراجع مستمر والحظر يوم بيوم يتزايد باستمرار. يقول ولعل من أخطر ما نشر أخيرا على لسان بعض المصادر الطبية البريطانية ما أشار إليه الأستاذ محمد كامل عبد الصمد في كتابه المدخن ما زال طفلا، المدخن ما زال طفلا، بعد أن كان ذلك سرا من الأسرار، أن كمية القطران والنيكوتين في السجائر التي تصنع في الدول الغربية ويستهلكها المواطن الأوروبي قد خفضت بموجب قوانين أصدرتها سلطات تلك الدول، فلم يعد يسمح بمقتضاها لأي شركة بأن تنتج سجائر تحتوي على أكثر من 1 ملغ من النيكوتين و 15 ملغ من القطران، بينما تقوم هذه الشركات وهي بنفس الاسم بتصدير سجائر تحتوي على 3 ملغ من النيكوتين و 20 إلى 30 ملغ من القطران إلى الدول النامية. ويذكر تقرير الكلية الملكية الطبية في بريطانيا سنة 83 في جدول يضم أنواع السجائر التي تحتوي على كميات مختلفة من القطران مقارنة بالفلبين على سبيل المثال، فيشير إلى أن سجائر كنت التي تحتوي على 13 ملغ من القطران في بريطانيا بينما تحتوي سجائر كنت في الفلبين على 33 ملغ من القطران. عندهم 13 عندنا 33 ميلي جرام من القطران، وتحتوي سجائر مارلبورو على 15 ميلي جرام من القطران في بريطانيا، بينما تحتوي مثيلاتها من نوع مارلبورو على 40 ميلي جرام من القطران في الفلبين، يعني قريب من 3 أضعاف. أي أن أوروبا تكيل بمكيالين حتى فيما يتعلق بتوزيع السموم من النيكوتين والزفت والقطران. أيضا يذكر الدكتور الأقطم تاسعا أن فيه ضررا على الأخلاق، فيلاحظ أن المدخن غالبا ما يكون سريع الغضب سيء الخلق، وغالبا ما يكون أقرانه كذلك، فيبعدوه عن الصراط المستقيم ويجروه باتجاه لعب القمار والخمر والحشيش. عاشرا أن فيه صدا عن ذكر الله وعبادته، فمن الملاحظ أن المدخن يكره الصيام، وكثير من الناس يفطرون بسبب عدم قدرتهم على ترك الدخان، والمدخن يكره الاعتكاف في المسجد لأن يعتكف في المسجد ويدخن، ويكره التبكير إلى الصلاة. وأكثر المدخنين، يعني الأخ اللي بعت الورقة بيقول أنه حضر اليوم في أحد المساجد في صلاة العصر، فوجد رجلا جالس على سلم المسجد يدخن سيجارة، فيعني قال له تدخل تصلي الجماعة قيمة الصلاة، فمش مستطيع أنه يترك السيجارة إلى أن يفرغ منها حتى يلحق بالإيه بالصلاة ويفوت تكبيرة يعني الإحرام. بيقول والله أخلصها بسرعة عشان ألحق بالصلاة، ففوت تكبيرة الإحرام وجاي يتأخر في الصلاة عشان مش مستطيع أنه هو يعني يترك هذه اللفافة المسمومة. وأكثر المدخنين لا يحضرون صلاة الجماعة، وإذا حضرها ألقى السيجارة على باب المسجد ودخل بعد أن يسحب منها سحبات قوية لآخر فرصة، وداعا لعقب السيجارة التي رماها من يده وهو مكره على ذلك. طبعا هذا إنسان في خير برضه، اللي بيدخل صلاة الجماعة وما يضحي بها صريح بيؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، لكن خيرته موجود. أما الثاني يعني كيف يدخل المسجد ويفرق السيجارة. 11 أن التدخين لا يضر المدخن وحده، بل يتعداه إلى أبنائه وزوجه، حتى الجنين في بطن أمه يشارك الأم في التدخين، ليس فقط في حالة أن الأم تكون مدخنة، ولكن أيضا في حالة الأب يكون مدخن. ليه؟ لأن يحصل تدخين سلبي، الأم تتنفس هذا الدخان وبالتالي يتسرب إلى الجنين. لذلك هو على غلاف الكتاب كما ترون رسم جنين في داخل الرحم ويدخن، هو فعلا بيدخن، يعني صحيح مش مباشرة عن طريق السيجارة، لا عن طريق تدخين الأم، سواء كان تدخين حقيقيا أم تدخينا سلبيا. نعم. فيتعداه إلى أبنائه وزوجته وربما إلى صلبته إن كان معلما، وإلى كل من حوله إن كان موظفا في شركة أو عاملا في مصنع، فيسبب لمن حوله الأمراض من دخانه الذي ينفثه ومن الجراثيم التي ينفثها مع الدخان الذي يخرج من فمه وأنفه، فضلا عن الرائحة الكريهة التي يسببها للناس ولزوجته، فيسبب نفورها منه لرائحته الكريهة ولمنظر أسنانه الصفراء التي يعلوها الصدى. قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. 12 أنه على الأقل من المشتبهات التي أمرنا باتقائها، ثم ذكر حديث النعمان ابن بشير. ونقل أيضا عن الشيخ مهدي عبد الحميد مدير الإعلام بالأزهر بحثا جمع آراء العلماء في التدخين مؤكدا بما يشبه الإجماع على تحريم التدخين. أيضا من الذي قال 15 إنه يضعف الإرادة، فيصبح الشخص عبدا لشهواته أسيرا لنزواته. وقد رأيت كثيرا من المدخنين يتمنون ترك هذه العادة ولكنهم لا يستطيعون، ويكون مرضى بأمراض خطيرة في الصدر، ومع ذلك لا يكفون عن هذا الأثر وهذا الإذلال وهذا الإذعان والخضوع والاستعباد. فلا جرم أو لا عجب حين قلنا تعس عبد السجارة. والله تعالى أعلم، لو أدركه رسول الله عليه السلام لا بين أنه أولى بهذه التعاسة وهذا الدعاء من عبد الدينار وعبد الدرهم. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، هذه أشياء في أصلها مباحة، فما بالك بالدخان؟ فهو أولى بهذه التعاسة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. نعم. وكثير بيفعلوا أشياء حقيقة يعني يرق الإنسان لحاله، نسأل الله العافية لنا وجميع المسلمين. منهم من يأتي بالمصحف ويحلف على المصحف أنه ما يقرب بالسجاد من الآن، وما يستطيع، يعود إليه والعياذ بالله من شدة الإذلال والاستعباد. فهو يضعف الإرادة ويصبح الشخص عبدا لشهواته أثيرا لنزواته. من هؤلاء من يصابون بالأمراض وينصحهم الطبيب بتركه فلا يستطيعون. وما أكثر المدخنين الذين نجدهم يتركون بيوتهم في منتصف الليل، يتجولون في الشوارع بحثا عن كشك سجائر مفتوح يأخذون منه ما يضرهم ولا ينفعهم، مع أن الإسلام يربي الفرد على قوة الشخصية، وفرض من العبادات ما يساعده على تقوية إرادته كالصوم وقيام الليل وغيرها. السادس عشر يستدل بصدور عشرات بل مئات الكتب العلمية والدينية التي ألفت حول التدخين بلغات مختلفة، بالإضافة إلى آلاف الأبحاث التي نشرت في مجلات عالمية حول الموضوع، وكلها تبين مضاره وتحذر منه وتدعو إلى مكافحته. ولم أرى كاتبا أو باحثا واحدا يشجع على التدخين، وبذلك فقد بلغت مضاره حد التواتر. ويقول الأستاذ عبد الوهاب طويلة في كتابه فقه الأشربة وحدها: والمقصود بالتحريم إنما هو تعاطيه في الجسم دخانا أو مضغا أو صعوطا، ولو استعمله إنسان في الزينة أو ستر بورقه أطراف الخيام أو غير ذلك لا يأثم، وإن كان الأولى اجتنابه. ويضيف قائلا: وهو ليس محرما لذاته كالخمر والخنزير، بل هو محرم لضربه، وهو كغيره من المخدرات لا تجوز زراعته ولا للتجار به ولا المساهمة في تحضيره كالعمل في مصانع التبغ والتنباك، والمال المستفاد من ذلك حرام. حرام يعني المال المستفاد من تجارة الدخان كما تكلمنا اليوم الاثنين في شروط المال الذي تجب فيه الزكاة، لا تخرج منه الزكاة، لا يزكى هذا المال لأنه أصلا لم يملكه، لأنه تعاطاه أو حصل عليه من طريق حرام. كذلك لا يورث هذا المال لأنه حصل عليه من طريق حرام. وقد سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي رحمه الله عن حكم شرب الدخان فأجاب: أما الدخان وشربه وللتجار به والإعانة على ذلك فهو حرام، لا يحل لمسلم تعاطيه شربا واستعمالا والتجارة، وعلى من كان يتعاطاه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة، كما يجب عليه أن يتوب من جميع الذنوب، وذلك أنه داخل في عموم النصوص الدالة على التحريم، داخل في لفظها العام وفي معناها، وذلك لمضاره الدينية والبدنية والمالية التي يكفي بعضها في الحكم بتحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ ثم يقول: إن من مضاره الدينية أنه يثقر عن العبد العبادات والقيام بالمأمورات خصوصا الصيام، وكذلك يدعو إلى مخالطة الأرذال ويزهد في مجالس الأخيار كما هو مشاهد. وهذا من أعظم النقائص أن يكون العبد مؤالفا للأشرار متباعدا عن الأخيار. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتريات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا